الأثر الأول يقول لك أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه صح عنه أنه قال الأرض مكبوسة على ظهر حوت. كيف مكبوسة على ظهر حوت والأرض ونحن الآن؟ أول شيء أنت لا يوجد عند يعني لنقف مع هذا الأثر إسناديا ومتنيا. حين يقول لك الأرض، إذا الأرض يعني تحت البحر، يعني تحت الأرض السابعة، يعني شيء غير مقدور على الاطلاع عليه. لما تجد في الحديث مثلا يقول لك الشمس تطلع بين قرني شيطان، هل نحن نرى قرني الشيطان؟ هذا شيطان كائن خالي. فالحوت كما عندك في الجنة تسمع ان في نهر وفيه وفيه وفيه كذا وكذا وكذا، وهو خصائصه تختلف عن الأنهار التي نراها ونلمسها، فقد يكون الحوت من هذا السياق. طيب، ما دخلت هذه، ما مشت معك، تعال هذا الأثر يرويه من الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس. أنا راح أغشك جواب، وهذا الجواب أنا في العادة يعني ما أذكر لأي أحد. أنت ممكن تقول أن هذه زيادة شاذة. لما؟ لأنه الأثر أول ما خلق الله القلم ثم كذا الحوت ثم كبس الأرض على ظهر الحوت. طيب، هذا الأثر يرويه أبو ظبيان عن ابن عباس. عندك عدة روايات، رواية القاسم بن أبي وزة عن سعيد بن جبير وليس فيها زيادة ذكر الحوت، وعندك روايات أبي هاشم عن مجاهد وليس فيها ذكر الحوت، وعندك رواية أبي الضحى عن ابن عباس وليس فيها ذكر الحوت، الحوت بالكبس على ظهره. فهذه كم صارا؟ الله يبارك فيك، ها صارت ثلاث روايات، هذه صارت ثلاث روايات، ثلاثة مقابل واحد اللي هو أبو ظبيان اللي أصلا له رواية شاذة في مسح النعلين عند البيهقي في الكبرى استغربها عليه إبراهيم النخعي. ممكن تقول طيب هناك رواية للسدي في تفسيره، أصباط بن نصر صدوق كثير خطأ عن السدي. هذه الرواية أنا أرى أن فيها نكارة وشذوذ، لأن فيها أن الماء مخلوق قبل العرش، وما صح عن ابن عباس بإسناد صحيح عند الدارمي في الردع المريسي أن العرش قبل الماء. قال أين كان العرش قبل أن يخلق الماء؟ قال على متن الريح. وتفسير السد يقبل ما لم يكن منكرا أو مخالفا للأخبار الصحيحة. خرجت هذه، يلا خرجت. نأتي إلى أثر ثاني من أكثر الآثار اللي عاملين عليها مشاكل، قول الله عز وجل وألقينا على كرسيه جسدا، نبي الله سليمان. القصة الموجودة في كتب التفسير واللي كل المفسرين يقولون بها، كل المفسرين، أن سليمان جاء جني أخذ خاتمه، تشكل بشكل وأخذ خاتمه وتسلط على كل ملكه، وبقي سليمان هائما إلى أن الله عز وجل يعني ألقى له هذا الخاتم في بطن سمكة فاصطادها سليمان فاستعاد ملكه بعد أيام من العناء. طبعا أنت سليمان أصلا في قصته ما حصل مع بلقيس، ما حصل مع تسليط الجن، كذا قصة مليئة بالعجائب لا غريب. وردت رواية عن ابن عباس أيضا أن زوجات سليمان أنكرن من هذا من سليمان المزيف أنه كان يأتيهن وهن حيض، وهذه الرواية اللي تمسك بها كثيرون وقال هذا يخالف عصمة الأنبياء، هذه إسرائيلية. هي حتى تصح أولا ثم قل إسرائيلية. هذه الزيادة انفرد بها محمد بن العلاء عن أبي معاوية، وقد روى الخبر أربعة أو خمسة عنه بدون هذه الزيادة، وصح عن مجاهد تلميذ ابن عباس المباشر أنه قال تسلط على كل ملكه إلا على نسائه، إلا على نسائه، مجاهد ابن جبر تلميذ ابن عباس، وصح ذلك عن قتادة. وأما من فسر وألقينا على كرسيه جسدا، أنه الجسد هذا الطفل الناقص اللي ولد، هذه عاد من تقاليع المعاصرين. طيب الطفل الذي ولد لسليمان، هذا الطفل الصغير الذي ولد لنبي الله سليمان نصف نفس نصف إنسان. طيب في تلك الليلة ولد له نصف إنسان كما في صحيح البخاري. طيب ما علاقة نصف الإنسان بالكرسي؟ أي لماذا يعني الطفل عادة يخرج من بطن أمه يضعونه على عرش الملك؟ سبحان قاسم العقول، سبحان قاسم العقول. فهذه لفظة أصلا هي شاذة في الحديث، وأنكرها كبار أئمة السلف، لكن أصل القصة ثابت. وبعضهم يقول يا أخي يسلط على نبي بهذه الطريقة، طيب أنت عندك في القرآن الله سلط على أيوب، الله اختبارا يسلط عليه مدة ثم بعد ذلك ينصره، وإن شاء يؤجل النصر للآخرة سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء. سنكتب الأنبياء قتلوا قتل الله سلط عليه من قتلهم. وأما ما حصل مثلا لنبينا في سحره أو لموسى حين خيل إليهم من سحرهم أنها تسعى أو ما حصل لسليمان أو ما حصل لأيوب هذا تسليط امتحان. أنت الآن عندك في الصحيح أن شد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. طيب نبي الله داود أو نبي الله سليمان صلوات الله وسلامه عليه ما بلاؤه؟ هذا بلاءه. الله المستعان.